ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل ترب حبذا لك من تربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسقى الغمام لدى الجذب أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب يا رب ما كتوى الصفا بمحمد يغفر لنا فرحين موسى